أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو ضابط قيام الحجة حيث نرى شيخ الإسلام ابن تيمية مع قوة حجته وبيانه يقول كثيرا لخصومه في مناظراته لهم: لو قلت بقولكم لكفرت، فهو رحمه الله لم يكفرهم مع أنه أقام الحجة عليهم. لأن هذا فيه احتمال وفيه تأويل غامض، هذا من الأمور الغامضة. أما الأمور الواضحة ما فيها عذر، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الشرك أشد أيضا، تحريم الميتة، هذه أمور واضحة ما يعذر أحد بعد بلوغها له، وأعظمها تحريم الشرك. فهذا ما هو خفي، تحريم الشرك واضح من الآيات والوعيد عليه، فلا يعذر بهذا. إنما هذا في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، هذا قصد الشيخ فيها رحمه الله، الأمور الخفية، نعم، التي خفيت عليهم، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.